شدة التعب والكلام ده، تقوم تقول له الكلمتين دول؟ طب ده النبي عليه الصلاة والسلام لما كان القوم معاذ بن جبل بيقولوا له صلي بينا، قال لهم لا ما سيبش الصلاة ورا النبي ولا صلي بيكم، قال خلاص صلي العشاء ورا النبي صلى الله عليه وسلم واحنا ننتظرك تصلي بينا العشاء. فرايح بيصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، جاي ايمانه زايد وعالي وبقى وطير بجناحين ومش عارف ايه الكلام ده، فداخل بقى في المحراب وافتتح بالبقره بقى على اساس انه ايه هيقرا بقى. واحد من الجماعه التعبانين طول النهار ماشيين ورا الجمل، رايحين جايين رايحين جايين ورا الجمل، اول ما بيصلي العشاء ما بيصدق بينام على طول. اول ما شاف كده افتتح بالبقره، قال خلاص احنا قدامنا ساعتين بقى على ما نخلص القصه دي، قام مسلم ومصلي ايه صلاه خفيفه كده ومشي. خلص معاذ الصلاه قالوا له فلان الفلاني عمل كذا كذا كذا كذا، قال انه لمنافق. الشاب بلغته الكلمه، انا منافق؟ ازاي الكلام ده؟ راح شكا للنبي عليه الصلاه والسلام. قال رسول الله ان اصحابنا واضح، الناضح اللي هو البعير، وما يعرفش شغلانه الجمال دي الا الجمال، متعبه متعبه، ماشي رايح جاي، حتى بيسلي ساعات نفسه يمسك ديل الجمل ويقعد يقول يا عيني يا ليل وبتاع وغني عشان يسلي نفسه في طريق رايح جاي من شده المشقه. اصحابنا واضح ومعاذ يصلي عندك، فجاء يوما فافتتح بالبقره فقمت مسلم وصلي وماشي، قال انه لمنى. فالنبي عليه الصلاه والسلام ارسل الى معاذ، قال له ايه؟ قال افتان انت يا معاذ؟ طب هو معاذ كان بيعمل ايه؟ كان بيصلي ولا قاعد على المسطره؟ كان بيصلي. ها؟ قال له افتان انت يا معاذ؟ هلا قرات بالشمس وضحاها والليل اذا يغشى؟ دي اخر صلاه في النهار، بيكون خلاص الانسان قوته راحت من كتر الشغل، بيبقى عايز يصلي وينام عشان يلحق الفجر، او اذا كان هيبقى له حظ من قيام الليل ولا حاجه. الشاب طبعا ده قال يا رسول الله اذا التقى الجمعان سيعلم معاذ. جت معركه دخل فيها الايه الشاب ده فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ها كيف ظنك؟ منافق برضه؟ كيف ظنك؟ قال كذبني ظني.